الحمد لله الذي بين في كتابه مصالح العباد في أعمالهم وفي عقيدتهم وفيما يصلح دينهم ودنياهم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته. عباد الله، إن مما يجب الإيمان به لإخبار الله جل وعلا به ولإخبار النبي صلى الله عليه وسلم به الإيمان بأشراط الساعة، فإن للساعة إن ليوم القيامة أشراطا. والله جل وعلا بين في كتابه بعض تلك الأشراط، يعني بعض علامات الساعة التي تؤذن بأن الساعة قريبة وأن ميعادها قد قرب وأن لقاء الله آت وأن لقاء الله آت وإن كان أكثر الناس في غفلاتهم سابرون. إن الإيمان بأشراط الساعة فرض، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقوله فقد جاء أشراطها يعني قد جاءت علاماتها، ومن علاماتها التي قد كانت جاءت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وكذلك من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني من شدة القرب بين بعثته عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة. والله جل جلاله إذ أخبر بذلك: فإن للساعة علامات، منها علامات تكون قرب حصولها، تكون قريبة جدا منها، وهي التي يسميها العلماء أشراط الساعة الكبرى. ومنها علامات تتباعد من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أول أشراط الساعة الكبرى، وهذه يسميها العلماء أشراط الساعة الصغرى. فأشراط الساعة وهي علاماتها منها صغرى ومنها كبرى. وقد ثبت في الصحيح أن عوف بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، إلى آخر ما ذكر. وهذا من أشراط الساعة الصغرى، فإن بعثته عليه الصلاة والسلام مؤذنة بقرب الساعة، وإن تطاول الزمان وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس، ثم بعد ذلك أتى المرض العام الطاعون فأصاب الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك استفاض المال في الصحابة فمن بعدهم، حتى حصل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أشراط الساعة الصغرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حديث عمر المشهور، حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال أعلمني أو أخبرني بعلاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهكذا في أنواع كثيرة من أشراط الساعة الصغرى التي تتوالى مع الزمان، تحدث شيئا فشيئا، تحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر من ذلك عليه الصلاة والسلام أنها لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وهي قرية قرب دمشق من الشام. فحصل ذلك في القرن السابع من الهجرة بعد سنة 50 و600، وعلم العلماء ذلك وعلمه الناس، فكان ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وكان من أشراط الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن منها أن تترك القلوب فلا يسعى عليها، يعني أن تترك الجمال والرواحل التي اعتادها الناس فلا يسعون عليها ولا يتخذونها رواحل. وقد استعجب كثير من العلماء، هل يترك الناس أن يترحلوا على الإبل؟ فقال قائلون منهم لعل ذلك أن تكون الإبل تكثر جدا حتى تكون نسبة المركوب منها إلى ما لم يركب كلا شيء، فتكون القلص قد تركت فلا يسعى عليها. وقد رأينا في هذا الزمان صدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخبار كثيرة فيها أشراط الساعة الصغرى التي تحدث شيئا فشيئا، وإن الإيمان بذلك فرض لازم، إذ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم واجب على كل أحد، ومن كذب في خبره الصادق فإنه مكذب برسالته صلى الله عليه وسلم. ثم أشراط الساعة الكبرى، وهي الأشراط والعلامات التي تكون تباعا كعقد كان فيه خرج فانقطع، فتسلسل ذلك الواحدة تلو الأخرى، فيها عشر، هي عشر بينات، هي عشر أشراط الساعة الكبرى. إذا حصلت الأولى فانتظر الأخرى ثم الثانية ثم الثالثة إلى العاشرة حتى تقوم الساعة. وأول ذلك خروج الدجال، والدجال خارج في هذه الأمة، وما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. وإن فتنة المسيح الدجال في الناس هي أعظم فتنة، إن فتنته هي أعظم فتنة أدركته، يدعي أنه الرب والإله، معه جنة ونار، يحيي ويميت، ويرزق ويفقر، يعطي ويمنع، معه فتنة عظيمة، معه فتنة يكون الناس فيها منهم المؤمنون ومنهم الكفار، ولا يخرج حتى لا يذكر وحتى لا يحذر منه. وقد كان كل الأنبياء يحذرون فتنته ويأمرون أقوامه بأن يحذروا فتنته، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا فتنته فقال إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج فيكم وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل أحد حجيج عن نفسه. فلا تغفلوا عن ذلك، لأن المسيح الدجال فتنته عظيمة، فتنته جد عظيمة، ومن أدركته الفتنة وليس بذي علم فيها فإنه حتى يكون من الذين يؤمنون بهذا الدجال أنه الرب الإله الذي يعبد ويطاع. أيها المؤمنون، وبعد ذلك في أثناء وجود المسيح الدجال على الأرض ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى بن مريم توفاه الله ولم يمت، توفاه الله بتوفي مدته على الأرض، إني متوفيك ورافعك إلي، وبقي حيا في السماء، ثم ينزله الله جل وعلا إلى الأرض في آخر الزمان بعد خروج المسيح الدجال. قال الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة فلا تنكرن بها. لما ذكر عيسى بن مريم عليه السلام قال الله فيه في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، وفي القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة، يعني لدليل وشرط من أشراطها. وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: إنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قبل أن تفتح دمشق، وقبل أن يكون ثم منارة بيضاء فيها، فينزل عيسى فيؤمن به أهل الكتاب، ويأمر بالإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويأمر بالإسلام، ويأتم بالإمام من هذه الأمة من المسلمين، ويقول لهم: إمامكم منكم، حين ينزل والناس يصلون. وقد قال جل وعلا في عيسى عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إلا ليؤمنن به، يعني ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، لأنه لم يمت. فكل أحد من أهل الكتاب يرى نزول عيسى عليه السلام سيؤمن به، لأنه سيعلم أنه هو عيسى رسول الله، وسيبطل التثليث، وسيبطل الإشراك به، ويأمر عيسى بالإسلام، وينتشر الإسلام في الأرض. يقتل عيسى عليه السلام الدجال عند بابلون من أرض فلسطين، ويتبع الدجال قوم كثير من اليهود، ثم يعيش عيسى في الناس زمنا تفيض فيه الخيرات، ويكون فيه المال، ويكون فيه السعة في الأرض، حتى يكون من ذلك شيء عجيب عجيب، كما أخبر بذلك تفصيلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكون خروج يأجوج ومأجوج، وهم من الناس بشر، من البشر، كما قال جل وعلا في يأجوج ومأجوج: وفتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، إلى آخر الآيات. فيخرج يأجوج ومأجوج ومعهم بلاء عظيم عظيم في الناس، لا يمرون على ماء إلا شربوا، ولا على مأكل إلا أكلوا. فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيقتلهم الله جل وعلا حتى تنتن الأرض بريحه، فيبعث الله ريحه فتحمل أجساده فتلقيها في البحر. ثم بعد ذلك، وهو الرابع، يحدث خسف بالمشرق، خسف عظيم لم يسبق له مثال. ثم يحدث، وهو الأمر الخامس، خسف بالمغرب، لم يحدث له فيما سبق مثال. ثم يحدث خسف بجزيرة العرب، لم يسبق أن حدث مثله. وهذا من أمر الله العجيب. فهذه من أشراط الساعة الكبرى، هذه تلي هذا، ثم يكون ما يكون من خروج الدخان، ومن طلوع الشمس من مغربها، ومن خروج الدابة على الناس ضحى، تسم الناس، فإذا خرجت الشمس من مغربها لم يقبل من الناس توبة، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع الذي لم يكن مؤمنا، لا ينفعه إيمانه بعد أن رأى طلوع الشمس من مغربها، تنقطع التوبة، ويبقى المؤمن ينتظر الريح التي تميت المؤمنين، ويبقى الناس كفارا لا يقال فيهم الله الله، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقول أحد لأحد اتق الله اتق الله، ليبقى الناس في ذلك يتهارجون كما تتهارج الحمر. ثم يبعث الله النار تبدأ في جنوب الجزيرة من قعر عدد، ثم تنتشر في الأرض، تأثر الناس إلى أرض محشرية يجتمعون، تبيت معهم يخافون منها، وهم يقبلون على أرض المحشر يخافون ويهابون منها، وهي تبيت معهم إذا باتوا، وتسير معهم إذا ساروا، تستنفهم من جوانبها، والناس يتقدمون إلى محشرية. ثم يأذن الله ويأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور نفخة الفزع أو نفخة الصعق، فيصعق الناس، ويعود من كان على الأرض حيا يعود ميتا، وإنا يعود ميتا، وكما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بعد هذه النفخة يبقى الناس موتا، فيغير الله الأرض فإذا الأرض ليست هي الأرض، ويغير السماوات فإذا السماوات ليست هي السماوات، إذا الشمس كورت وتتغير السماء، إذا السماء انفطرت وتتغير الأرض، وإذا الأرض مدت، فيستوي من دفن بين الجبال كمن دفن في السهل، تبقى الأرض متغيرة. فالله جل وعلا يغير معالم الأرض ويغير معالم السماء، وإنه لأمر عجيب. ويبقى الناس موتى تحت الأرض، كل شيء بلي منه إلا عجب الذنب منه، وهو آخر فقرة من فقار الظهر، يكون كالبذرة له، فيأمر الله السماء فتنشئ سحابا ثقالا، فيحمل ماء كمني الرجال، فإذا حملت الماء أمر الله السماء فتمطر على الأرض ذلك الماء، فينبت منه الأجزاء بعد أن أمطرت على الأرض 40 لا ندري هل هي 40 شهرا أم 40 سنة أم 40 أسبوعا، تمطر 40 فتنبت الأجزاء مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متجاني، أو حالها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل التبان. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى الأجساد، فتهتز الأجساد، فيقول الكفار والمؤمنون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثم يجيب المؤمنون وغيرهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيساق الناس المؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار، وقبل ذلك أمور عظام من أمور المحشر. أسأل الله جل وعلا أن يؤمننا يوم الفزع، وأن يجعلنا من المتفقهين في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان، وأن يربط على قلوبنا، نعوذ به من الريب والشك، ونسأله أن نكون مطمئنين بالإيمان، مصدقين بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لي ولكم ولكل المسلمين، نسأله النجاة يوم الفزع، نسأله النجاة يوم الخوف، نسأله أن يخفف علينا الحساب وأن يعفو عنا وأن يجعلنا من الذين يتوفاهم وهو راض عنهم، إنه ولي الغفران ونحن أصحاب المعصية والله ولي الغفران. اللهم فاغفر جما، اللهم فاغفر جما، اللهم فاغفر جما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم التقوى فإن بالتقوى فخاركم، إن بالتقوى جاهكم عند ربكم، إن بالتقوى رفعتكم عند الله. فاتقوا الله حق تقاته، وعظموا الله في السر والعلن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ذلك اليوم العصير. اتقوه، واتقوا الله الذي خلقكم، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي عنده الجنة والنار. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن الصحابة أجمعين، وعن الآل، وعن التابعين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم نسألك وأنت القوي العزيز وأنت ناصر عبادك المتقين، نسألك أن تنصر المؤمنين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وسائر أصناف المرتدين يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تثبتهم وأن تربط على قلوبهم وأن تكون وليا لهم اللهم أقم بهم دينك وتوحيدك، اللهم اهدهم إلى الرشاد وأعزهم، اللهم أعزهم، اللهم أعز المجاهدين وانصرهم واجعل في إعزازهم وفي نصرهم عزا للإسلام والتوحيد وأهله يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تؤمننا في أوطاننا وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وأصلح ولاة أمورنا وذلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل أهل الكفر والبغي والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تمن عليهم بالمستشار الصالح الذي يدلهم على الخير ويهديهم إليه ويبغض إليهم الشر والمنكر، وأنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم يسر له من يقول لهم كلمة الحق، اللهم يسر له من يشير عليهم بالحق والهدى، اللهم وباعد بينه وبين المنافقين والمضلين وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تؤمننا يوم يتفزع الخلائق، اللهم أمنا يوم تفزع الخلائق، اللهم أمنا يوم البعث والنشور، نسألك صلاحا في قلوبنا قبل الممات، اللهم أنت ولي السائلين، أنت المجيب للدعوات، نسألك أن تربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا ومن علينا بتوبة نصوح قبل الممات. ربنا لا تدخلنا القبور إلا وقد رضيت عنا وقد وفقتنا لتوبة نصوح وأنت أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم.